نستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وكذب المنافق وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع، فالمنافق ينطق بما يقوله أهل السنة والهداية. دري منافق وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع. ما يخالف الاعتقاد متى هويكه وايلين بتشواني بيرو باوريانا بيرو باوريان واني هويكه ايلين دروكا لودا كاتك خوي غرفنا. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، والله يعلم انك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاتك دور وكان دين بولايتو ألين شايتي أدين كتور رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو أم شايتيان مطابق واقع، يعني واقع أو هيكا يا غمري خاصة من رسول الله. والله يعلم إنك لرسوله، لكن شهادتهم هذه مخالفة لاعتقادهم. وما يبين باور أنوابه هو شايتين كأداب سبان، شايتين لسر واقعك كبل بحقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلام آية بيرو باورشان وابو لدلا اول شمان قناعتي انا ابو او يكب زبان ايانوت لدلي شواب نخر كواتا دري منافقه ويا وهو ما يخالف الاعتقاد، يعني اعتقادي خوي هو يكيب لك الاعتقاد يكنيه ويطابق الواقع. كالمنافق وكإنسانك منافق ينطق بما يقوله أهل السنة والهداية، أو قساكات كأهل السنة هداية إبن بلاموك بيرباور بيرباور ربوانية. أو دري منافق سهم وكذب الغبي بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية. وكذب الغبي وهو أن يقول بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، خالف واقع لوداك كسك بيرو باور روابط كصوفي بدعشي كسك صالح ووصفك بولي، هذا ولي خواي أما دري يخالف الواقع، أن آل واقعة أويك صوفي بصالحة نخیر بلام او کسی که آله خوی بیرو باور روایه نه و تا خوی بیرو باور روایه که صوفی با کسی که پیاو صالح زانید بیرو باور روایه کسی که امیسانا لبرچی فری کسی که غبیه یعنی کسی که بیعقله عقل نیه کوانی که درباره اهلی کلام عن شوین فلسفه و منطق کوتون پیان اذن هم العقلاء اگر عقل بنایا خلاف قرآن و سنة ناكت يعني بيان أظن أهل العلم والحكمة كم علم أو يكفي بيشواني قرآن و سنة بيو علم أو يكفي بيشواني قرآن و سنة بيو حكمة توات أهل علم أو يكا علمكي علم قرآن و سنة بي وان بأهلي كلام أذن عقلاء بيان أذن أهل العلم والحكمة بلان بأهلي السنة أذن أغبياء أو عيبك لأخوانا دا شاكي أزانا وشاكي برانبريان بخلاف أزانا او کسیش کسی که غبیه و ابن تیمیه رحمتی خواهی به کتاب الفتاوى الحمویه فرمی قال بعض الاغبیاء قال بعض الاغبیاء طریقة السلف اسلم و طریقة الخلف اعلم و احکم طريقة السلف أسلم هذا سلامة له والله من طريقي خلف أعلم أحكم معناه ويا طريقي سلف أعلمني وأحكمني وكذلك من يشاهد الصوفية وتصنعهم وعباداتهم فيقول إنهم أهل الصلاح وأهل الولاية وكوانيك كاتك الصوفية كان بينت وتصنع لعبادتي أنا أظن أن أهل الصلاح وأهل ولاية نقول أنت غبي لا تعرف حقيقتهم فلا تحكم عليهم بالصلاة حتى تعرف الحقيقة وإلا كنت غبي فهذا كاذب أو كسيك أو خسيك أو كسيك دروزنا فهل يعذر بكذبه آية أو دروك نائبة عذر بعذر وحسابة كليت إذا فرط في البحث فلا يعذر فقال هاتو كم ترخمي كلت نقرى بشون حقيقتها نو عذرنية عذرنية بوي وإن كان هذا منتهى علمه فإنه يعذر لأنه جاهل وما قال هاته هولي دا أو إيك أوليتي قيشتوا أو شايتي كذابتي قال أنه عذر بوت لبرتو جاهلت جهل العذر قرابت أو أن ديك توبي قيشي أو أن بأهل صلاح زانت أبيت عذر بوتو لأنه جاهل بل فلزم الجادة الصدق إن طلب علم أبي الله سرق راسك بروات كراس قويتية فلا تغض على عكد اللسان ولا تضم شفتيك ولا تفتح فاك ناطقا إلا على حروف تعبر على إحساسك الصادق في الباطن. كوات الزور ما كان لزبانت الشيخ بوليكا وهنبي دروي بيمك زوري ليمك دروي بيمكيت بزبانت وهروها ليو كان دامخا بدروك ذنوا دم مكروا قسمك إلا قسك دنت بادر بريني أو حرفان بيت كتعبير لإحساس ذاته عن إحساسك الصادق في الباطن أو كبزبان أي بيت بناخد به وتأقل لناخا كسيكي راستيت أبي أتبير راس قوة بيت بزباني شدوا بي ويدل لقل زبانا يكبت كالحب والبغض دربريني خوشي بستي بوهركسي لدلي شوابت وهروها رقليبون لدلي شوابت أو إحساسك في الظاهر هس بيكدني أشكرات عندها مكان بك أشكرك الذي تدرك الحواس الخمس السمع والبصر والشم والذوق واللمس كشون شتيك أقاد نيبيسيت ما لا يبيس فاتك أقصد بو أقلاك نيبيسيت ما لا يبيستم البصر بينين اگر شيق نابيني ما لا يبينم وانا منك سيتشد فحصي شاوكات كاتك دكتور فحصي اكات او شانك بشان دا لا يبيني اگر نابيني ما لا يبينم فنا يبينم كاگر بيبيني او شارسلك بو انوسيت اگر نبینی تو بلی ای بینم خوزر رکیت کوات اوی که ندویستوه نای بیسید نای بینید و هر وحا شم بون کردن که بونی شک ناکی مال بونکم الذوق شکوات ترشه تالا سویره اگر حسی پی ناکید بریار مده و اللمس وهروا هذا سليدان زاني ايا وشتا قرما يا ساردة او انا بكار بينا وكو حقيقتي خوان من السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا من السمع والبصر والفؤاد بستن بينين دل عينيتي ناودل هم اوانا لبرسياريتي لسرا لبرسينوي لسرا اكلي لروج قيامت كوات الدلا بابي رباري باكي تيابت زبان تعبير لو بيربار باكا بداتو بيستنش بو بيستني حق مقالبينا فالصادق لا يقول أجبتك وهو مبغض ولا يقول سمعت وهو لم يسمع وهكذا كسك راس قوبي نالي أجبتك أجبتك وهو مبغض واتا قناعة بيته تهمل كاتشا رقيلت فالصادق لا يقول أجبتك وهو مبغض صحابة رزعي خوايا لبي ولامي في أغمال أندايو ها لا يقول أحببتك وهو مبغض بله از تو کیش هر اتوانی و کل ملایکی تر صحاب رضای خوان لبیت ولامی دعوی پیغمبری اندای صاحب صلی صادق بنی انا صادق منافق جوابی دایا و وام راسی انکرد نخیر فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم بها من شو رازقو نال أحببتك وهو مبغض فلا برخواتهم خوش به لها من كالشاء دروك ورقيبة صادق نابي وابي ادعاي جواب دانوك ادعاي خوش بيستيبك لهمان كاتشا اويك بزبان ايلي احببتك بلام لدلا وهو مبغض رقيدات اقر وايكيت او تابا كذب المتملق تادرس به وكذب المنافق تادرس به وكذب الغبي اوشي تادرس به واتا خوي كسكي هاشا هزري بأقلا اوشي كهبي هل بخلطي وكو اوهي هل بواندي كبلتهم خوش شويت او قصيكي جوانا قصيكا كا خوش شويسي دروسا كات لدلا بلان سيري بكا براور دیب که بوده هاتی بزنه کرداری وایه لای تو ولت هم خوشه و لمجیسی دیری شا ذمت بکاو قصد پیه بلیت بوختانت بو بکاو آشون خوشه ویسی اک او جور خوشه ویسی تن همه گلم روشگره ها دی که ایدی آی خوشه ویسی اکا ولی همان که اتیشا ناخي راستك رقيدت ولا يقول سمعت وهو لم يسمع نري بيستو مولا ما كش ني بيستو هكذا بيني بيت اي بيني بيت واحذر ان تحوم حولك الظنون خذ لو بباريزه ك جمانت بينبره يعني قماني خراب قماني خراب لدولي خود كوما كراو فتخونك العزيمة في صدق اللهجة فتسجل في قائمة الكذابين أو كاتا فتخونك العزيمة في صدق اللهجة أبيتو عزيمة به واتبرياري بهيزد ببي اللويكا راس قوبيت بردوامتي راس تيتي بباريزيت وما قلهاتو راس قونا بويت او كاتا او عزيمتي كواهتا خيانة ليك بكاري ديني بودرو لجيتو كوابر راس قويتي بي او که تکبوشی او بود، گمان لسر دروس بود. وانیشان بدهید، وادری ببرید که تو کسی که راز گوید. رخصانه که ای که، لو حوثانه که دری ابری، لو شیوی خود که نشانی ادهید. اینجا را کسی که مستقصانه کد، بلام وانیشانه ده کسی که راز گوید. همان که دیشه وانیه. او كاتا تو ناود انوسريت لقائمي دروزنا كان اشترز دي اوانا كبرسيار دربعات بكريت بيد او تريت كسكي دروزنا بولا بري اواو اواو اواو كواتا رازقويتي صفتي انساني ايمان دارا بتعبت قتابي علم قتابي علم أصلا ويا تبوء وها ولا ديس بيني بشوي خلبيت اگر رازگو نبید چون خبر بیاد؟ اگر رازگو نبی لقصتا، رازگو نبی لکردارتا، رازگو نبی لحلویستا، چون خبر بیاد؟ بگو خالقانیت، خالقی که علمی زوره، بگو علم علمی هی، کمانیت یعنی، وام رازگونی. هوی که ایوید که دوی پیناکت و صفتی پیشوای باش هوی کرداری پیشوانی قصه ای نبید او صفتی پیشوای باش القدوه صالحه با کسی گوت لید بیرو باوری عبادتی اخلاقی معاملاتی موافق قرآن سنت يا عمران وابو على نبينا وعليه الصلاة والسلام شن كتوان شن وابو كواتا يكيك له كاركاني لاداني جنج لرقاو منهج سلفي صالح اويا بيشواي اويا النية بيشواي صالح النية نية نشنا كتيانية یان هی او نای ناسید رهنمونی نکراوا رگکی ندوزیو تاوا لبروا توشی انحراف بیت توشی لادان بیت و طریق الضمانت لهذا اذا نازعتك نفسك بكلام غیر صادق فيه ان تقهرها بذكر منزلة الصدق وشرفه والرذيلة الكذب ودركه وأن الكاذب عن قريب ينكشف شو زمانتك هيا شو شك هيك إنسان أباريزت بوي بردوان بيت لسر رازقويتي نولا ضمان شيئا اويا اگر هاتو نفسي خود كي شي هبو لقلتا اذا نازعتك نفسك بكلام غير صادق فيه يعني نفس الدعوة اولي بكا تو قصيك بكي كلو قصتا رازقونا بيت ضمان اويا ان تقهرها و تبسل نفسی خودت ازال بید نیالی درو پیبکت بسل نفسی خودت ازال بید نیالی درو پیبکت و ازال بونک اوه که بیری پلی رازگویتی بیتو بیری او کهتو که رازگویتی شرفه رزی کتابتی هی بیلی او بکهتو که دروکدن رذیل بونه سوک بونه کسی دروکا سوکا بید کسی دروکا پلی نزمه بید و صادق درجات هیا بو دروزنی درکات هیا پلی برزی بو ایمان دارن فلا نزميش بودو الروكان إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وخرا بكاران دركات بكار دي بوشاك كاران درجات كيو بارز بونوية عميت النزم بونوية كواتا بس نفسي خوتا زالبيت برو نزميتي نرويت وأن الكاذب عن قريب ينكشف انسانی دروزن لماویی که زور کرتا عشق را عبید و تا پتی درو کرتا اوی که آو دیری او توانی ساله توانی دو سال توانی هفته توانی مانگک با یکی اکلا با کارکانی ناسینی خلق هويك دراو سيد بي وإمام عمر رزاي خوالي بي بياوي هاد بولاي وتيمي الشاهد يكبدو قوال اشتكي بيها بوا إمام عمر رزاي خوالي فرمي متونا ناس هتاوكو شاهدي تورقل راسك يان راسناك اتهامي شناك كسيك بينا كبد ناسي فجار الشايتي دابوتو اگر ام اهو من بكر دايا درباري الشايتا كان درباري كسا كان كهوالا هنن استحالي مسلمان اهو ناب شو بياويكي هنا كم الشايتي يدن امام عمر رزاي خوالي بي بو بياويوت توم الشايتي اديت حتى من الشايتي ام كسا قبول كم دراوسيتا جينا خير كي دراوسيه رازقو بيه دروزن بيه اشكره بيت لبالتو هاي بردوان رجانة توي بينيت كي نايناس كما دان دراوسيه نبقى وقتا نايناسيت كي سفر اللي قلع كردوه تاتو علي شايدي ودو انخ سفر اللي قلع نكردو سفری کی زور نهایی کی پیروزی نک سفری کی کامل سفری کما هموکسی هول دا و آخوی نشان میده کسی کی چاک پلامگ زور بو پرسیتی بسراهات تیونیتی بسراهات مندوبونی بسراهات او که درکه کی نخ سفرش میگذار نکردو کی باش معامله لگلا کردو كرنو فروشم زين كسي كي رازقويا كسي كي دروزنا غش أكاد فروفيل أكاد يعني نايكاد وتينا خير فمن أي ناسيت كواتا نشاهدك اي ورقد ناو كسيش كيش شهادة كبتا وأن الكاذب عن قريب ينكشف درك بيت لو أنا توي بينيت كجاري أقصيك كات توش كريسة تحقيق تابكيت مرشداري إما خلقي خراب زورة كبي أليت أوشتا على بلواي باش كواهد دواي أو أزانة تولي بيرت شو لا نزن قصيك بيقصك جيجي أو بك باخي في بديت تولي بيل ناشت هلا بيتا شاورواني أو أكيب زاني أو قصيك كرا وايا لو أنا أول بيل شو بيتوا يان أو توبة كسكي غبيب زانت توبة كسكي بيعقب زانت كأنما تولي بيل شو نزن تهر شاوريت دوای درک بید او قصه که او کلی دروب وانه بو و ان الكاذب عن قریب ینکشف و استعن بالله ولا تعجزنه كواتا دوای استعانه لخواب که و که علمتید بدات راز قوید و هر وحا بس نفسی خودتا زال با کسی اگم بکنه توانه بس نفسی خوی زال بید عاجز بیا برانبر با نفسی خوی بله نا توانم پیم نا کلی بس نفسی خودتا زال با عزیمتی با قوت بی بریارت با قوت بی که راز قوید و دواب که لخوای گرو مهربانش استقام في بخشي هذا يوم ينفع الصادقين صدقه خير أفع أمر أو الرجاء وقت الرجاء قيامة تنهى أوانا سود من أبن ينفع الصادقين صدقه تنهى أوانيك الرازقوبون سودمان دابن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيوة كساني كإيمان تان هنا يجروها في نسل التوبة. اتقوا الله تقوى إخواتان ببه ويتشاك وأتوان جيب زيبكن ونيك أتوان هو كوانا شرعية وازلة بين لقل كي شابن وكونوا مع الصادقين. صادقين كي صادقين أو كسانيك لسر منهج السلف صالح أو كبيرو باوري وقسو عبادته وأخلاق ومعاملاتي لسر منهج السلف الصالح بي أو صادق أو وانا أبو كاذب وانا بدروك بيرو باور بخويتي خوي سودي جوارا قلي أما قسي قسي بو خلقه كرداري بو خلقه أخلاقي بو خلقه معاملاتي بو خلقه وتخلق أمانة أبينيت كاريجري لسر خلق هي أما بيرو باور هشتك شعراوية وهي أن أما قسي كأيكا خلقي بيسيت باش بيت خلصو دي دولة قد أقل خراب بي خلصيان ورق كردوي كردواني كأنجامي أدا خوروش يقل خوروش خراب بي خلق برو خوروش خراب بات معاملاتي درو كدنو غش كدنو فروفيل اتهابي خلزر ركات كواتا باشيتي بيرو باور بخويتي بلان كبو بدر برين بزبان دري بري بكردوا اخلاقي معاملاتي اقل اماني لقل بيرو باور شاككيا اماني شاك بوبن الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله كما تقول قصك الدنيا كردو عبادتي معاملاتي أخلاقي خراب كما تقول بغير سر أويك فارسا قوشتك خراب كبريتي لدل كما تقول نيتي نيتي خراب أقل نيتي باش بي وانش باش بي ولا تفتح لنفسك سابلة المعارض في غير ما حصره الشرع فترقي او مدى من نفسي خوت بردوام تشيبك سابلة المعارض في غير ما حصره الشرع معارض ويك بشيوي خوي نشان بدات راس بكات بلام لحقي شوانيه يعني درويت ياي تنها لو شوينانا نبيت في غير ما حاصره الشرع يعني يوسي حواتي كباس من كت كدروك نيتيا دروسي لغير اوا رقمد بنفسي خود جليبوش المكة بردوام شيب كيت عرضي درو كانت بكت درو ببخشي توا لكاتك كشر رقي بينا داكت اويك شر رقي داوا حصري كدوه تناسي حالت تقل دجمنا لكاتي شر وإصلاح بيني دوكاس دو هوز وهروها نيواني شنو مرتي اوش نابد درويك وابيكا متمعنو ثقي خوب دور رنيت شده خزان دور الشيك اللي قال إن شاء الله إن شاء الله جيب جيك لقل هاتو نذكت خوابي أسان نكر دي كنا بار نابيت بلا موكو قصاكيتو جيب جنبو شويك دروكني تانية باتي هاتي هاتو إن شاء الله دوائي قل هاتو بو جيب جنبو مشيئتي خوابو كنبي بلا منك توانات هبيتو وادر بريد كجيب جيك ان بلام لنيتا هابي نيك دروكت او متماني وانا جنمي نهبت بهمان شيوا بو إصلاح بين دوكس أو صفتاني كشاكن أو بلي نكسك خرابة أو بلي بيو شاكيت أو نابت وعيني مدح كدني صوفيا كيلي ديت بو إكباكسك صالح يبزاني فلما كش صالحني أو صفتاني كتياتي أبيت هوي عجبون وين يواني دو هوز دوكس أو صفتان أولا كتاعدي فيا طالب العلم احذر أن تمرق من الصدق إلى المعارض فالكذب يفن يقطع بعلم خوت بباريزا أقداري خوت با لرازقويتي در نشيت بودروكد أن تمرق من الصدق إلى المعارض فالكذب هو كاتب بدرو كذن كل وصف خوارج أن تمرق يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية مرقين درشو در نشي لرازقو ايتي بدرو كذن وأسوأ مرامي هذا المروق الكذب في العلم خرابترين ما بست خرابترين رياقا بودر شون الكذب في العلم بس اختابي علم دروكدن لعلمه دروكدن لعلمه كنت ما أصل علمه عبادته وهو علميش وشما بس توتيت علمة ببيع فدوم ما بس يا كم أويا جهل لخوت أنا يبيت ما بس دوهمش أويا جهل لخلق أنا يا بيت كواتا صالح ومصلح بيت خوت شاكيت خو صالح كي بعلم خلقش صالح كل بعلم أو كاتتو صالح ومصلحي شاكيت واتوي خلق شاكيت اتش كاتي طالب علم وطالب علم توشي درو أبي لعلمك يا أقرهاتو ما بس لعلمك لأداء منافسة الأقران أقر بو أوبي منافسي هاو تمنكاني خويبك تنابو ما بس بي بيواني شام بدا من لو زاناترم من لو شار زاترم بس بو اوه وطيران السمعة في الآفاق وهروها ما بس اوه بيت ك ناوبانجي خوي در كناو خلقه طيران السمعة في الآفاق ببيسيته وإتخل كباسيكات أو درك بك أو كساء الكذب في العلم علمكي راسنيه وعلمك بؤ ونبيد أن تماري السفهاء وتجادل العلماء ولا حد سكت يا غمرات الصاصر كسانة كان زانن يتر أم خسيان بوك هاد بشوي يتر أو أنت يا بقى ما شاء الله شن عالم وهروها بوه نبيت كم ناقش علماء يبك هانا ما خوي نشان بدا منش أهل علم أو أنا أو أنا ك هەڵسو کەوتیان پرسیاریان بۆ تاقیکردنەوەی ئیمتحان دەکە ئیمتحانە دەکە یارابی ئەو شتە چۆنە ئەو ئایەتەمانە چییە یا خۆی ئەزانێت بەڵام ئێ تۆ تاقیکاتە وی خۆمان لەوانە پارێزی کاتێککە دووڵام دیت ئاڵا خۆشمەزانم پێ کاتە ئیمتحان بوو کاتەوە بناسی ئەو کەسە بناسە خۆی گەرفن بۆ هەدەیناه النەجدەین واتە خێر و شەڕ هەتا ئێستا خێر و شەڕ نەزانێت چییە کە ئەزانێت بۆ خێرەکە ئەنجام نادات بۆ خۆی لە شەڕەکە ناپارێزی ئەگەر تا ئیسە نەیزانیوە تەواتە جاهیلە چارەسەر بۆ جەهلەکەی چییە بریتە لە عیلم بۆ ناشێ بخوێنێت پێ ئای بەدا بنیشێت دەمان کاتیشەوە ئازانە مشکی تەواو بن دوایش قسەکە قسەکردنی هەڵسوکەوتی تەسەڕوفاتی ئەبێتە فیتنە بۆ خۆی پاشان بۆ خەڵکیش ومن تەطەلع ئیلا سومعەتی فەوق مەنزیلەتیه فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافذة وأقلاما ناقدة فيزينون السمعة بالأثر فتتم تعريتك عن ثلاثة معاني هركسي هولداني بو أوذي كناوبانجي خوي دەربکات زیاد لەو پلەیکەوە هەیەتی با چاک بزانێت کە پیاوانێک هەن لە سەنگەران یەحمیلونە بەسائیرە نافیذە ئەو پیاوانە کەسانێکن کە ئەیبینن ئەو کەسە کە هەوری بۆ ناوبانگ دەرکردنی خۆیەتی زیاد لە پلەی خۆی ئەو کەسانە چاویان کراوەیە ئەبینن کە ئەو کەسە بۆچی هەوڵەدە و هەروەها قەڵەم بەدەسانێکیش هەن ئەو کاتە رخنان أبي لسري فيزينون السمعة بالأثر أويك أو أيويت ناوبانجي خوي دركا زيال لويك هايتي براول ديكن لقى قرآن السنة كأيا ولا قرآن السنة درسة بانا واسبو ناوبانج دان كدني خود بكيت يا لكاتك كا خلقانك أود بو أكن تۆش بزانیت و بێدەنگ بیت ئەگەر هاتوو لە پلەی خۆی زیاتر بەرزیان کردەوە و زانی نەهیشی لێ نەکردن ئەو کاتە ئەو کەسە بێ تاغوت دەبێت شوێنکەوتنی خەڵکی بۆی گوێڕایەڵیکردنی خەڵکی بۆی لە بەتاڵە خۆشی ئەزانێت إنكاريشي ناكا ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع أو بيناسي إمام ابن القيم رحمة خالي بطاوت هرشك عبل سنولي خوي داري كرت يعني سنولي شرع برسراوي برسراوي بحقتنا الله أقراتو لو زيادي كرت برسراوي تجيب خوي دانا و ئەوەی کە ئیکاوە پەرسراوی خۆی لە غەیری خۆ ئەگەر ڕازی بوو بەو پەرستنەی کە بۆ یەکرێ ئەوە تاوت ڕازی بێ کە خەڵ سوژدەی بۆ بەری ڕازی بێ کە خەڵ بۆ چێتە ڕکوعەو ئەو مەتبوعین یعنی شوێنکەوتن شوێنکەوتن شوێنکەوتن ئەوەنە دروستە کە شرع ڕێگەت بدە بە باوکەی شەرعی بێت کە قورئان و سنەت او مطاعد يعني جرى علي كدن او عند الشرعيات لسنو لي شرعابت بوي تقليد ودمار جيلتي لي درجات يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم نافهم واطيعوا اولي الامر منكم اولي الامر مثل العلماء العلماء والامراء بيش علماء دو امراء ابي امراء جرى علي علماء وعلمانيك اطاعان هي بوخوا وبو بيغمر صلى الله عليه وسلم كواتا إطاعة كذن أجر أوكس إطاعة إخوة وإطاعة في أغمدك صلى الله عليه وسلم أو إشي كأيلات شرع إخوة بيت تو إطاعك لخير إطاعك أما لا شرع شرع إطاعك شون ناشر إمك فما قل هذا تو أبويت هولي أودا زيادة لبلي خوت ناو بان بو خود دربكي فتتم تعليتك عن ثلاثة معاني او كاتا تو رود ابيتو واتا عيب كانت دركويت لسي معنى دايكم فقد الثقة من القلوب دلكان متمانان بتونا منت دلكان بدس خمانه بدس خواه بدس خواه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وهيج دلك نية إلا لنواني تيايا دو بنجي خواه بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء كواتل دلكانا متمانة بتونا منت خواجر لهابت دهم ذهاب علمك وانحسار القبول بركة لعلمك تنامنت وهروها قبول كدني او علمي تويش حسره بلا شنكسك يعني هنيك ودمر جديد يعني هيبوتو او هنيك وعناديه كان او هنيك مصلحتي ان لقلت وايا تنها اوانه تنها اوانه وكو هنيك دمر جديد يعني هيبو مذا بكان دمر جديد يعني هيبو كسكان شاد ازانن كبيتشواني قران وسنته بلا رحمن كاتشا آمادن واز قرآن والسنة هنن بقصي فلان وفلان سهم أن لا تصدق ولو صدقت أو كاتا خلقي باور بيناكات أقر راسي شويت خلقي باور بيناكات برازگود نازانن اگر راسیش بکید چونکه امانه دروی تیادر کوتوا تناوکو اویلی دی قد یصدق الكاذب و چیه؟ و تقلیل قد یصدق الكاذب الله ما یه خلق باوری بیگه نه ارگومانش نی فلوانه امیشی بود از برین بی وبالجملة فمن يحترف زخرف القول فهو أخو الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى والله أعلم كواتب الشبيكي قشتي هركسيك بيشي فمن يحترف يعني حرفي بيشي بريتيب على زخرف القول يعني قصر رازانوا ضم حقيقة ديوانية كأويش صفة إنسان منافقة فنا بخوا أو براي جادوغر شون جادوغر بدرو دلسي خلقي هلا خلطيانيت شا الشك حقيقة نية كاب حقيقة الشك الرأس نية وإلي كاب زاني الرأس بيت أو إيش كا زخرف القول ببي براي ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنسان ساحرش بهيش جواك بختور نابت بختور نابت اگر چی خالقش هلب خلط یعنی توان باره که خالقی ها خلطان و هر وها خویشی کسی که بی باوره ساحر کافره و ساحر جریمه یه تو ات خراب و بخوی خرابش با خالق خرابی خالقیش که ام خرابی کدود لاستوی آواه سبحان الله و بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك